حكم نزول دم وإفرازات صفراء بعد الطهارة بعد 40 يوم. أما الدم فالتوقف معه إذا كان الدم دم حيض الصفة صفته واللون لونه فتنتظر حتى ينقطع. وحديث حديث النفساء تمكث 40 لا يثبت. فالعبرة بنزول بصفة الدم بارك الله فيك، كان يشبه دم الحيض فهو حيض وإن زاد على 40. أما إذا انقطع قبل 40 اغتسلت وصلت أيضاً.